حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يسترقون. فهل الرجل المصاب بالسحر أو العين يذهب للرقية أم لا؟ خلاص لا يسترقون. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ولا يسترقون. يعني لا يطلب السيد للطلب، لا يطلب الرقية. فإن أصبت بعين أو سحر لا تطلب، لا تطلب. لكن ينظر في مثل هذه المسائل، يعني مسألة ترجيح المصالح والمفاسد. يعني بعض الناس قد يصاب بعين فتطرحه على الفراش، وبعضهم قد يصاب بسحر ولا يدري، قد يخرج عاري كذا يفعل أشياء. فمثل هذه الأمور لا يقال له يقف مع النص ويترك طلب الرقية. إذا سمع أن ثم من قراءته طيبة ويعتقد في صلاحه ونحو ذلك، فالأولى هنا أن يذهب ويطلب الرقية لا بأس، لأن بقاءه سليما صحيحا معافا ويعبد الله عز وجل ويطلب العلم ويعلم إلى مصالح عظيمة جدا في كونه على صحة وعافية. فكونه يقف مع هذا النص يقول لا يكره، لأنه كراهة فقط، لا يقول يحرم أن يطلب الرقية، إنما هي كراهة. حينئذ الأولى في مثل هذا أن يطلب الرقية ولا إشكال. ولا نقول لكل مصاب بمرض أو بعين أو سحر لا تطلب، لا يسترقون، لا يسترقون، لا قل لا. هذا المسألة يفصل فيه على ما ذكرناه. فإن كانت المصلحة تقتضي أن يذهب ويطلب فليذهب ويطلب ولا إشكال فيه. واضح هذا؟